إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنها وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها المسلمون، إن من صفات أهل التقى والإيمان تواضعهم لله ولعباده، والتواضع خلق كريم يرفع الله به قدر صاحبه، وتعلو منزلته، ويعظم شانه. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدًا بعفوٍ إلا عزًّا، وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه الله، رواه مسلم. وإن مما يناقض التواضع وينافيه التكبر على عباد الله، وإن مما يناقض التواضع وينافيه التكبر على الله وعلى عباده، فالتكبر هو رد الحق ممن جاء به، واحتقار الناس وازدراؤهم. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال، يعني أن ظهور الإنسان بالمظهر اللائق واللباس الحسن لا يعد من الكبر في شيء. ثم بين عليه الصلاة والسلام بين حقيقة الكبر فقال: الكبر بطر الحق وغمط الناس، رواه الإمام مسلم. وبطر الحق يا عباد الله أي دفعه ورده وعدم قبوله، وغمط الناس احتقارهم. فمن لم يقبل الحق الواضح البين فهو متكبر، ومن يزدر الناس ويحتقرهم ويسخر منهم فهو متكبر عليهم، متوعد بوعيد شديد. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحاجت النار والجنة، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة: فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وعجزهم. فقال الله للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منكم ملؤها، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار، رواه أبو داود. وأعظم التكبر يا عباد الله التكبر عن عبادة الله تعالى وتوحيده وطاعته. يقول جل وعلا: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي أذلاء صاغرين. ومن ضعف دافع الكبرياء عنده كان إثمه أعظم وعذابه أشد، كالفقير الذي يتكبر على الناس والمسكين الذي يستعلي عليهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثةٌ لا يُكلِّمُهم الله يوم القيامة ولا يُزكِّيهم ولا ينظُرُ إليهم ولهم عذابٌ أليم: شيخٌ زانٍ، وملكٌ كذاب، وعائلٌ مُستكبِر. رواه مسلم. ولما كان الجزاء من جنس العمل، فإن المُتكبِّرين في الدنيا يُحشَرون يوم القيامة في غاية الذُّلِّ والهوان. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يُحشر المُتكبِّرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، أي أمثال النمل الصغار، يغشاهم الذل من كل مكان، فيُساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عباد الله، هذه عقوبة الله تعالى للمتكبرين في الآخرة، وأما عقوبته تعالى لهم في الدنيا فهي أنواع، منها وهي أعظمها الطبع على قلب المتكبر، يقول جل وعلا: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. والطبع على القلب هو منع وصول الخير إليه، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا عياذا بالله. ومن عقوبة الله جل وعلا للمتكبرين أن يصرفهم عن فهم آيات القرآن وحججه وبيناته، يقول جل وعلا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. ومن لم يفقه آيات الله فقد حرم خيرا كثيرا. ومن العقوبات الدنيوية للمتكبرين ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يتبختر، أي يمشي مشية المتكبر، يمشي في برديه قد أعجبته نفسه، فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. رواه مسلم. أيها المسلمون، إن للتكبر أسبابًا كثيرة، منها التكبر بالعلم، فتجد بعض من أنعم الله عليه بالعلم، سواء أكان هذا العلم من علوم الشريعة أم الطب أم الهندسة أم غيرها، يستشعر في نفسه جمال العلم وكماله، ويستعظم نفسه، ويحتقر غيره لجهله بما عنده من العلم، وينظر إليه نظرة الدون. وما علم هذا المتكبر المسكين أنه ما حصل العلم إلا بفضل الله تعالى عليه ومنته وإحسانه إليه، لا بحوله وقوته، فبأي شيء يتكبر ولأي شيء يتعاظم. ومن أسباب التكبر التكبر بالمال والجاه والمنصب، فتجد كثيرا من الأغنياء والوجهاء يتكبرون على الفقراء والضعفاء ويزدرونهم، حتى ربما إذا مر هذا الغني على الضعيف لم يسلم عليه، بل لو سلم عليه هذا الضعيف لمنعه الكبر أن يرد عليه. وما علم هذا المتكبر بماله أن هذا المال قد يكون وبالا عليه، وأنه في الآخرة محاسب عليه، وأن هذا المال لا يدل على رضا الله عن صاحبه، بل قد يكون استدراجا من الله لعبده، حتى إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر. ومن أسباب التكبر يا عباد الله التكبر بالأحساب والأنساب، فيتكبر صاحب الحسب والنسب الشريف على من دونه في ذلك ولو كان أفضل منه دينا وعلما وعملا، فتجد بعض الناس لشريف نسبه وكمال حسبه يتكبر على إخوانه المسلمين فيلمزهم في أنسابهم ويطعن في أحسابهم. والله جل وعلا قد جعل ميزان المفاضلة بين الناس في التقوى لا غير، فقال سبحانه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. الناس من آدم وآدم من تراب. رواه الإمام أحمد. اللهم طهِّر قلوبنا من الكبرياء، واجعلنا من عبادك الأتقياء، وجنِّبنا أسباب غضبك وعقابك، برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المسلمين، واعلموا أن علاج الكبر لمن ابتلي به يكون بأمور منها استحضار عظمة الله في القلب وما له جل وعلا من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن الكبرياء لا يكون إلا لله سبحانه، وليس لأحد من المخلوقين أن يتصف به، فمن نازع الله فيه أنزل به بأسه وعذابه وتوعده بنار تلظى. ومما يعالج به الكبر أن يتذكر العبد أصل خلقته وتكوينه، وأن الله خلقه من ماء مهين كما قال جل وعلا: ألم نخلقكم من ماء مهين، وقال تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، ثم إنه صائر إلى التراب بعد موته، فكيف يتكبر من هذه خلقته وهذا مآله. ومما يعين على السلامة من الكبر اللجوء إلى الله تعالى ودعاؤه والتضرع إليه بأن يطهر القلب من الكبرياء، والله جل وعلا لا يرد من دعاه ولا يخيب من رجاه. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم من علينا بالتوبة النصوح قبل الممات، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم ولِّ على المسلمين خيارهم، واكفهم شرارهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرِّج هم المهمومين من المسلمين، ونفِّس كرب المكروبين، واقضِ الدين عن المدينين، واشفِ مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفِر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.